الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي وأمي. أما بعد، فأنا اليوم عابر سبيل أحاول أن أعبر وأن أمر على قلوبكم، وقد أنزل ببعضها وأسكن أخرى، ورجائي في الله أن أسكنها لا أن أمر بها فحسب. وقد تعودت في حياتي أنني ما أنزل ضيفا على أحد إلا وأهديه هدية، ولا بأس أن أقبل منه الأخرى. وسأهديكم اليوم بإذن الله هدية، وأرجو من الله عز وجل أن تقابلوني بمثلها. ولكن الذي أنتظره من هداياكم هي أن تنتفعوا بهديتي، وهذا هو الذي أريده وأبغيه. والذي أعطيه إما أن يكون هدية مادية أو أن يكون هدية معنوية، وأنا إلى المعنوية أكثر حتى لا يشتط ذهنك، وهو العلم. فالعلم أعظم هدية يهدى إلى صاحبه وإلى المرء. اليوم بحول الله تعاملوا معي على أنني عابر سبيل، والعابر قد لا ينزل ويسكن المكان، وإنما هو طارئ على المكان الذي يعبر فيه، قد يترك ذكرى وقد لا. لكن الذي أرجوه أن أترك ذكرى في حياتي وبعد موتي إن شاء الله رب العالمين. الهدية هي قصة، وتاريخنا حافل بالقصص الذي يمتلئ بالتربية والتوجيه والتعليم. ولكن القصة التي سأقف معها اليوم باختصار إن شاء الله قصة لعالم أحبه ويحبه كل محب للعلم. لو أنك عرفت بدايات أمره لتعجبت أشد العجب كيف وصل إلى هذه المرتبة في العلم والنبل والفضل، وقد كانت هذه بداياته. رجل قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كان علم العلماء الأبرار، وكان معدودا من ثقات التابعين، وكان من أعيان كتبة المصاحف. طبعا هذه الأوصاف الضخمة تبين لك أنني سأتحدث عن رجل من الفخامة بمكان. هذا الرجل هو مالك بن دينار، وهذا الرجل أخذ وسمع عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. فلك أن تتأمل أنني سأحكي لك عن رجل رأى أصحاب رسول الله، وهو معدود من ثقات التابعين، وكان ذا فضل ومروءة ونبل. لكن هل تدري أن بدايات هذا الرجل تدهش وتعجب؟ كان مالك بن دينار مدمنا، لا أقول شاربا، وإنما مدمن لشرب الخمر. سبحان الله، ألم أقل لك ومن كان ميتا فأحييناه؟ هي في الحقيقة موت، لأن الشارد عن ربه والبعيد عن ربه والضال عن طريق ربه ميت. فإذا ما أحياه الله عز وجل بعد هذا الموت وبعثه من مرقده فقد كتبت له النجاة. قصة توبته من أعجب القصص. لذلك بالله ربك، إن كنت تسمعني في الليالي السابقات ونسبة التركيز 60% فضاعفها حتى نختم بها 100 إن شاء الله، لأن هذه القصة قد تغير نمط حياتك، هذه القصة قد توجه تفكيرك ورؤيتك فيما يأتي. ولكن قبل أن أبدأ في القصة، المستفاد منها أولاً: لا تيأس من رحمة الله مهما كنت مثقلاً بالذنوب، وهذا ستراه في القصة. مهما كنت مثقلاً لا تفقد الثقة بربك، وكن ذا رجاء واسع في الله جل وعلا. ثانياً: لا تحتقر عاصياً مهما كنت ذا فضل ونبل، لأن العاصي هذا قد يسبق في يوم من الأيام، بل قد يسبقك أنت. وأنت لا تدري على أي شيء تتقلب القلوب، هل أحد منا يضمن قلبك؟ نحن لا نحيا إلا بقولنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، ليست بمهارة عقلية ولا بمهارة جسمية، إنما هو فضل الله، فإن أدركنا نجونا وإن تخلى عنا ووكلنا إلى أنفسنا انتكسنا، فلا تحتقر عاصيا. الأمر الثالث والأهم في هذه القصة، استقبل من أمرك الخير ولا تنظر إلى ما استدبرت من شر، اطوي هذه الصفحة تماما التي أثقلتك فيها الذنوب، واستقبل من طاعة الله الخير والخير حتى يقبضك عليه. القصة عبارة عن رؤيا رآها مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وسأبين لك كيف كانت الانتقالة في حياة هذا الرجل العظيم. يقول: كنت رجلا شرطيا، قبل أن يحكي الرؤيا التي رأى، كنت رجلا شرطيا سكيرا، يعني مدمنا لشرب الخمر، ومضيت زمنا في هذا إلى أن تزوجت بجارية فأنجبت لي طفلة ملأت عيني وقلبي. تزوج بامرأة ثم أنجب منها طفلة، هذه الطفلة أخذت عقله وقلبه، استحوذت على فؤاده وأحبها وتعلق بها، وكانت عينه لا تتغذى إلا برؤيتها سالمة معافى، وكان قلبه يسعد كلما رأى ابنته، فبدأت تكبر بين عينيه وبين يديه حتى بلغت سنتين. قال: فكنت ذات يوم قد أتيت بالخمر ووضعتها بين يديه، فجاءت هذه البنت وهي بنت سنتين. لا تغفل عن الإشارات التي يرسلها ربك لك، فقد تكون إشارة لك بترك ذنب أو بالإقبال على طاعة. فجاءت هذه البنت بنت السنتين وأخذت إبريق الخمر وكسرته، وهو يتعجب من ذلك، لماذا فعلت؟ وما الذي أدراها بما في هذا القدح؟ ولكن أخذته وأهرقته ورمته، ثم عاودت نفس الفعل فكسرته وأرهقته، وهو مدمن ومقبل على الشراب، إلى أن فجعت ابنته فماتت. ولك أن تتأمل أن الرجل كما ذكرت لحضراتكم قلبه تعلق بهذه البنت إلى حد الجنون، بل إلى حد العبادة، وبعض الناس يصل بهم الحب إلى هذه الدرجة، نسأل الله السلامة والعافية، ملكت قلبه كله فماتت. ودائما ما تأتي البلاءات لتربية قلبك ولتربية قلب، نعم قد يكون البلاء شديدا لكن فيه نجاتك، قد تكون شاردا عن ربك طوال حياتك لا يسمع منك يا رب يا رب، فيأتي البلاء فتنطلق منك يا رب يا رب، وتتضرع وتتذلل إليه جل وعلا. فماتت البنت ففجع فيها فجيعة أكلت قلبه، وظل باكيا شاردا في البكاء إلى حد بعيد. ولكن بعض الناس يتفاوتون في هذا الباب، بعضهم إذا نزل به البلاء استقام، وبعضهم إذا نزل به البلاء انحرف. هذا الرجل فعل هذا، ضاق به الأمر واشتد به البلاء فازداد في شرب الخمر، وازداد في الانهيار، وازداد في الانحراف، حتى ينسى الواقع وينسى المصيبة التي وقعت فيه التي وقع فيه. وأنت خبير أن بعض الشباب أدان الله وإياه، كلما اشتد عليهم الواقع ماذا فعلوا؟ يهرعون إلى المخدرات، لماذا؟ لأنها تغيب العقل، ولا يريد أن يفكر في الواقع المؤلم، وهذه بلية. لقد أهدر نعمة ميزه الله بها على سائر المخلوقات. المهم أنه أراد أن يخرج من هذا البلاء فازداد شربا للخمر، فجاء ذات ليلة وشرب وشرب حتى ثمل، تطاوح واقترح على الأرض من شدة ما شرب، فرأى رؤيا. وأنت خبير أن الرؤى باب واسع عظيم للغاية، قد يحمل إليك من الرسالات ما لا يستطيع كتاب أن يحمله إليك، لكن تحتاج إلى فقيه معبر لا دجال كذاب. قال: فرأيت فيما يرى النائم، وهذا هو الشاهد أيها النبلاء، كأن القيامة قد قامت، وإذا بالصحف قد نشرت والقبور بعثرت ونصبت موازين الجنة والنار. قال: فانطلقت في أرض المحشر مع هؤلاء المبعوثين. قال: فسمعت صوتا من خلفي. قال: فالتفت فإذا أنا بجنين عظيم أو بوحش كبير يفتح فاه يريد أن يلتهمه، هكذا رأى. قال: ففزعت من رؤيته وظللت أهرب في أرض المحشر فزعا منه وهو يفتح فاه يريد أن يلتهم. قال: فمضيت وأنا فزع حتى لقيت شيخا كبيرا. المقصود بالشيخ هنا أي ذا كبر في السن، رأيت شيخا طاعنا في السن لكن عليه بهاء ونور وذو رائحة طيبة، فأقبلت إليه وسلمت فسلم علي، ثم بكيت وقلت له: نشدتك بالله أن تنجيني من هذا التنين. فقال له: أنا ضعيف لا أقوى على أن أنصرك، ولكن مر لعل الله عز وجل أن يهيئ لك من ينجيك منه. قال: فمررت ثم صعدت شرفة من شرفات يوم القيامة، يعني كأنه صعد درجا أو مكانا عاليا، فنظرت تحتي فإذا بالنيران يطحن بعضها بعضا، ورأى النار ورأى أهلها وهم يعذبون. قال: فسمعت صوتا يقول: اطمئن لست من أهلها. قال: فاطمأن قلبي. شعر أنه ليس من أهل النار بهذا النداء، لكنه لا يستفهم لماذا هذا النداء ولماذا هذا الصوت في هذا التوقيت. قال: ونظرت فإذا هذا التنين أو هذا الوحش يلاحقنا. قال: فانطلقت ورجعت إلى الشيخ مرة أخرى، فإذا هو يبكي رأفة بي ورحمة لحالي، فقلت له: نشدتك بالله أن تنجيني من هذا التنين أو من هذا الوحش. قال: والله أنا ضعيف لا أستطيع أن أنصرك، ولكن انظر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، فانظر لعل الله عز وجل قد ادخر لك فيه وديعة. سبحان الله. قال: فانطلقت والتنين خلفي حتى أتيت الجبل، حتى أتيت الجبل، فدخلت فإذا سطور مرخاة، فارتفعت السطور فإذا بأطفال وجوههم كوجوه الأقمار أقبلوا علي وتنادوا فيما بينهم: هلموا هلموا، حتى لا يأخذ التنين منه شيئا. فأقبلوا عليه وأحاطوا به. قال: فتفرست فيهم فإذا أنا بابنتي التي ماتت. سبحان الله. رأى ابنته بين هؤلاء الأطفال. قال: فتعلقت بي وأرادت أن تكف شر التنين عنه فرجع. ثم قالت له بعدما جلس واطمأن قلبه وهدأ روعه وأجلس على حجره، فاطمأن شيئا ما، ثم ضربت بيدها على صدره وعلى لحيته، قالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: أوعندكم قرآن؟ أو أنتم أعرف بالقرآن؟ قالت: نحن أعرف بالقرآن منكم. ألم يأني، وانظر إلى وقع الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت: يا بني، فما هذا التنين الذي كان يلاحقني؟ قالت: عملك السوء يلاحقك حتى إذا وصلت إلى النار أراد أن يغرقك فيها. قلت: فإني مررت بشيخ كبير، من هو؟ قالت: عملك الصالح ولكنه ضعيف لا يقوى على رب هذا العمل السيء الذي يلاحقه. قال: فلماذا أنتم عند هذا الجبل؟ فقالت الكلمة العظيمة، قالت: نحن ودائع أسكننا الله هذا الجبل، ننتظر قدومكم يوم القيامة حتى نشفع لكم عند الله. أرأيتم فضل الله؟ ننتظر قدومكم حتى نشفع لكم عند الله جل وعلا. فرجع وتاب إلى الله وصار مالك ابن دينار. هذه البدايات لمالك، لكن انظر إلى النهايات. قال عنه الإمام الذهبي الكلمة التي صدرت بها: كان علم العلماء الأبرار. سأعطيك بعض الكلمات التي قالها مالك لتعرف كيف تحلى بالعلم وكيف كساه العلم حلة البهاء والنور والجمال. قال مذ عرفت الناس، هو يقول مذ عرفت الناس لا أفرح بمدحهم ولا أساء من ذمهم، لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط. ثم قال إن العالم إذا تعلم العلم ليعمل به كسره العلم، يعني جعله خاضعا متواضعا إلى حد لا تشعر أنه عالم من شدة ما يخفض من نفسه أو يخفض من نفسه من شدة التواضع. وإذا تعلم العلم لغير الله زاده فخرا، يعني غرورا وكبرا. الأصمعي يقول مر المهلب، وأنت خبير بالمهلب بن أبي صفرة، وكان فارسا من الفرسان الكبار، وكان مقاتلا حادا لا يقوم له ولا تقوم له قائمة في الحرب. قال مر المهلب على مالك بن دينار فمشى يتبختر، غرور الفروسية، فمشى يتبختر، فقال له مالك بن دينار هذه مشية يكرهها الله، إلا بين الصفين، يعني في الحرب لك أن تفخر كما شئت، لكن هذه مشية يكرهها الله. فقال المهلب أما تعرفني؟ من أنت؟ ألا تعرف من أنا في الفروسية؟ قال بلى أعرفك جيدا، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، يعني البراز والبولة أعزكم الله. قال يا مالك لقد عرفتني حق المعرفة. هذه حقيقة الإنسان على ما يتكبر أصلا. لكن انظر إلى هذا التفاوت بين حضيض في شرب الخمر وبين كلمات عليها البهاء والنور كهذه. هو الذي قال خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله. شتان شتان بين هذا اللسان الذي كان يشرب الخمر ويتجرعه ثم لما تاب صار كذلك. ألم أقل لك لا تحتقر عاصيا؟ لعله أن يبلغ الرتبة التي لم تبلغها ولن أبلغها أنا يوما من الأيام. فترفقوا بالعصاة، ادعوا الله عز وجل لهم بالتوبة والهداية. إذا رأيت من أختك من أختك شيئا تبغضينه فانصحيها برفق. إذا رأيت أخا شاردا لك فانصحه برفق، لا تنظر إليه بالتعالي والغرور والكبر، فربما سبقك وتأخرت أنت. لذلك من عجب أن مالك بن دينار، وأختم بها إن شاء الله، مالك بن دينار هذا دخل عليه لص في بيته أراد أن يسرق مالك بن دينار، ومالك بن دينار كان زاهدا عابدا ليس عنده من حطام الدنيا ولا من متاع الدنيا شيء. فدخل اللص فما وجد شيئا، منحوس، دخل فما وجد شيئا في بيت مالك بن دينار، فرآه مالك، فلما رآه مالك قال وجدت شيئا من متاع الدنيا؟ قال لا. قال أترغب في شيء من متاع الآخرة؟ عظمة. قال أترغب في شيء من متاع الآخرة؟ وأنا أسألكم بالله لماذا لم يهجم عليه مالك بن دينار هجمة الفارس الطواح؟ لأنه ذاق مرارة المعصية، كذلك كنتم من قبل، المعصية كسرت فهذبت القلب، أما المغرور مثلنا نحن لو دخل لص بيوتنا لعلقنا رؤوسه على أبواب حدائق حلوان وعلى صفحات التواصل، يعني نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأننا نتعامل إلا من رحم الله بكبر، لا نعرف قدر الطاعة التي من الله علينا بها وأنها من حوله وقوته لا من كسبنا، ولا نعرف أن هذا العاصي في أشد الحاجة إلى دعوة ورفق. المهم أن هذا اللص دخل فقال له مالك بن دينار هل وجدت شيئا من متاع الدنيا؟ قال لا. قال أترغب في شيء من متاع الآخرة؟ قال نعم. رق قلب اللص، قال قم فتوضأ، غير له المهمة تماما. قال فتوضأ ثم قال له صل ركعتين، فصلى ركعتين، ثم انتظر حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فخرج مالك بن دينار معه اللص يكتنفه، فرآه الناس وقد أقبلوا عليه، من هذا يا مالك؟ فقال رجل جاء ليسرقنا فسرقناه. انظر إلى العمق، انظر إلى القلب. قال رجل جاء ليسرقنا ف... فسرقناه. هو يشعر أنه حقق غنيمة لا أنه يفرح أن أخاه قد سقط في معصية. نعوذ بالله من هذه القلوب. لو رأيت أخاك انتكس أو عرضت له محنة ترفق، أنت لا تدري ما قدر الفتنة التي ألمت به. أدعو الله له في خلوته، سل الله لك وله العافية. أما أن ترفع الصوت على جسده وتضرب وتتمنى انتكاسته فتلك قلوب لا نعرفها ولا يعرفها السلف الصالح. رجائي في الله أن تكون هذه القصة وأن يكون هذا العبور ساكنا لقلب أحدكم، نلتقي به في بإذن الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم والحمد لله رب العالمين.